المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والآيات في الثناء على الصلاح والإصلاح والأمر به كثيرة، وكذلك في النهي عن الفساد وذم المفسدين في الأرض بعد إصلاحها. والإصلاح يشمل إصلاح الأمور الدينية والدنيوية، فكل أمر هو صلاح وإصلاح، أو يتوسل به إلى ذلك، فهو داخل في هذه النصوص، كما أن ضده الإفساد يدخل فيه النهي عن الشر والفساد والضرر في الدين والدنيا والأعمال كلها. ونظير ذلك قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وغير ذلك. وحيث أطلق العلم شمل العلوم الشرعية وهي الأصل وهي أشرف العلمين، وشمل العلوم الكونية، فكل علم نافع في الدين أو في الدنيا فهو داخل في مدح العلم وأهله.